الدرس العشرون من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 31. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث يتعلق بالعبد إذا اشترك في أكثر من شخص وأحد الشركاء أعتق نصيبه. قال: من أعتق شركا، يعني نصيبا أو سهما له في عبد، فلا يخلو حينئذ من حالتين: إما أن يكون ثريا أو عنده مال يفي بقيمة العبد أو لا. الحالة الأولى إذا كان له مال، هذا المال يفي بقيمة العبد، قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه العبد. نشوف كم قيمة العبد. قالوا قيمته 100,000، وهذا الرجل الذي اعتق نصيبه عنده 100,000 ريال، فحينئذ يعطي شركاءه حصصهم، يعطي شركاءه، فإذا كانوا مثلا هم 3 فيعطي الثلث لكل واحد. قال: وعتق عليه العبد. حينئذ العبد يصبح حرا ويكون الولاء لهذا الشخص المعتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذا لم يكن عنده من المال ما يكفي أو ما يفي بقيمة العبد، فحينئذ السهم الذي أعتق هو حر، ويكون هذا العبد مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه عبد. قال رحمه الله: الحديث 32. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان في بريرة، هذه امرأة من الصحابيات، كانت أمة، ثم بعد ذلك اعتقت، اشترتها عائشة من أهلها واعتقتها. قالت: كان في بريرة 3 سنن، يعني 3 أحكام. هذه 3 الأحكام هي الأحكام الرئيسية، وإلا فقضية بريرة هي قضية كبيرة، وهي قصة طويلة وفيها الكثير جدا من الأحكام، حتى إن بعض أهل العلم صنفوا فيها مصنفا، يعني يحكى أن ابن جرير وابن خزيمة صنفا في فوائد حديث بريرة مصنفا، وذكروا فيها الكثير من الفوائد. والحافظ ابن حجر ذكر جملة وفيرة جدا في كتابه الفتح من فوائد هذا الحديث. المصنف هنا ذكر طرفا من هذا الحديث ولم يذكره كله، فالحديث كبير وطويل. قالت: كان في بريرة 3 سنن. السنة الأولى: خيرت على زوجها حين عتقت. قلنا بأنها كانت أمة ثم بعد ذلك أصبحت حرة. الحرة هي بالخيار، إن أرادت أن تبقى تحت زوجها العبد فلها ذلك. قالت: لا، أنا الآن أصبحت حرة ولا أريد أن أبقى تحت زوجي العبد، فلها الخيار كذلك، فترفع أمرها للقاضي والقاضي يفسخ عقد النكاح. 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت.